الارزق اللي كمدي وين درناغي دال بسك رانك هدى ناغي ورناس دار الشيكين مولا عندك اسي انو ارتاقي غنخر اشتايد جنوتي ولا انا بنت اتقلي توب الرامي لك ما تبوس كالي ولتارز وفوسي وراف يمين اياي من سيد بسوتي لو امتي بخوش نختم هاي دوراني واللي افرادتا وكيتار تديد جروتي ايا يوتيك مدل الحرمي جلوني تبقى ارتي سافقني الخانين داروني مران كاتو بيتات سرطود منوني اغي استار بيزوج بيشاو بنكالي الساعد منها اغي اسمو ندي فيسي والناغ نجم غضر الغوايا جلون اغي والناس نسيت وبايا لغناني لغورتك مسنغيز دار الضياماني يا كاكات قمتيز قر مغداروني ورافك دار مغيدار نتاي دوباني أغايدة الساتي اختميز رياني إغاوريت قمتي الخراب غميني قام تدير على ما غايدة شاني يغاروطي من ساحة مزرى نابي ذهب داكو المطاف طولاب يماني ولا المبر اللي طاف طولار بالماري من اختي تسكنت ابلا دول بنزيري ورام جغل عيدي خلاف رسلتي أغايدة تريد الشمس بالأمي مرهاي سنتا في العقل نوز جناغي أزوات كمير أذاغ اللي تجاراتي يعفونا سنتا في الأخضر I'm ضروري على الشر وادي القيد وراني يجاب نزوف اللي ويلي نرلي اوائل وحدي برشيد اجنع اغي على حكم تاتا وسلي وزموري السيم سلوات اغاد قال اردي قلبي اطوم زين اللي تافتت ادوليني الناس غناري كان حق اغدروني ولا جنتي قد تغزر اللي اندروني وزوم تواسع قيس لسادي بيسي مرات قيد كران قيس يا ودي قيس نقاط وخوش تيين للامي اللي كان كان اغرب وتزرغي اللي ويسني يا ياب مناغي اغرف تصرف رح نزوري تردعي كلو بيتف انتش كلي سرشنتي كلو شبل خيرا كلو ضابطي